على مالك في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره. قال مالك: يعتق منه ثلث ويودع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها. السيد دبر العبد وبعد ان دبره قال له: تعال اكاتبك، ما ادري متى الموت، او كما تقدم سابقا المدبر اراد ان يشتري نفسه من سيده، فجاء السيد وقال للمدبر: كاتبتك ب30,000 على 3 سنوات. بعد الكتابة ايش اللي صار؟ مات السيد وفي الاصل مدبر ودخلت عليه الكتابة. حينما مات السيد، بموته ماذا صار للمدبر؟ عتق منه ايش؟ الثلث، وسقط عنه ثلث دين الكتابة مقابل الثلث الذي عتق. كما تقدم سابقا المدبر اراد ان يشتري نفسه من سيده، فجاء السيد وقال للمدبر: كاتبتك ب30,000 على 3 سنوات. بعد الكتابة ايش اللي صار؟ مات السيد وفي الاصل مدبر ودخلت عليه الكتابة. حينما مات السيد، بموته ماذا صار للمدبر؟ عتق منه ايش؟ الثلث، وسقط عنه ثلث دين الكتابة مقابل الثلث الذي عتق. يبقى ايش الباقي في العبد؟ باقي فيه الثلثين رق تحت الكتابة، وعليه من دين الكتابة، الكتابة كلها ولا ثلثيها؟ ثلثاها فقط. فإن أدى ما عليه من تلك الكتابة عتق.